قوله إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ما هي اللام في قوله ليوم؟ نعم، لام العلة، أي لأجل يوم، وقيل بمعنى الغاية إلى يوم، إنما يؤخرهم إلى يوم تشخص فيه الأبصار. أحسنت. وما معنى تشخص فيه الأبصار؟ نعم أحسنت، ترتفع الأبصار وتبقى مفتوحة من الهول والفزع، نسأل الله العافية. هذا تصوير لبعض أحوال يوم القيامة، وأن هؤلاء الظالمين أخرهم الله ليوم القيامة، يوم الفزع الأكبر، فتشخص فيه أبصارهم وتتغير فيه أحوالهم، وهكذا لا ترتد فيه أبصارهم وأفئدتهم هوى. هذا حال هؤلاء الذين تمردوا عن الله في الدنيا ولم يعبدوه كما أراد، ثم صور حالهم عند خروجهم من القبور مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. هذا التصوير عند الخروج من الأجداث من القبور، وله نظير، يعني هذه الآية لها أيضا كذلك نظائر في حالهم عند خروجهم من قبورهم، يومئذ يتبعون الداع لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، مسرعين إلى الداع، مهطعين إلى الداع، والداع هو إسرافيل. يقول الكافر هذا يوم عسر، إلى قوله يومئذ يتبعون الداع. وهكذا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، سرعة عجيبة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم. هذه كيفية قيامهم من قبورهم، أنهم يخرجون من أجدادهم مسرعين مهطعين مقنعي رؤوسهم، أبصارهم عالية لا ترتد إليهم من شدة الفزع الذي هم فيه، وهو يوم مخيف للجميع لا شك، والكل خائف في ذلك اليوم، حتى يؤمن الله سبحانه وتعالى من يؤمن من عباده من الصالحين والمؤمنين. وهكذا يستظل بظله من يستظل ممن رحمهم الله جل وعلا ومن عليهم بذلك الظل العظيم، فهو ظل مخلوق يخلقه الله جل وعلا فيستظل به من يستظل ممن أراد أن يستظل به، وله أسباب الاستظلال يوم القيامة، ومن أسبابه ما ذكر في حديث أبي هريرة في حديث السبعة: العدل والمحبة في الله والنفقة مع الإخلاص وترك المعاصي مع القدرة عليها وغير ذلك من الأعمال السبعة التي توفرت في السبعة. قال رحمه الله: قوله تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا رجوع في الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأمره سبحانه وتعالى أن ينذر أولئك وأن ينذر الناس جميعا، فقوله وأنذر الناس على العموم، الكافر والمسلم ينذر يوم القيامة ويوم العذاب، فإن المسلم أيضا كذلك توجه إليه النذارة كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما تنذر من اتبع الهدى أو من اتبع الذكر، فالنذارة توجه أيضا للمسلم كما توجه للكافر، فإذا هذا على العموم. وأنذر الناس المسلم والكافر، أنذرهم يوم يأتيهم العذاب. ومنهم من خصه بالكافر دون المسلم، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، فخصه بالكافر، وأن النذارة هي في عموم الكافرين بدليل يوم يأتيهم العذاب. ومنهم من قال النذارة هنا خاصة بكفار مكة، وأنذر الناس عام اللفظ أريد به الخصوص، وهذا من أساليب اللغة. وأنذر الناس أي كفار مكة المعاندين الذين يحاربونك ويحاربون الدين الذين يتمردون على رب العالمين. أنذر الناس كفار مكة هؤلاء يوم يأتيهم العذاب يوم القيامة. فالعذاب يأتي يوم القيامة والثواب يأتي يوم القيامة. وإنما خص ذكر العذاب لأن المقام مقام تهديد، فعلى العموم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب ويوم يأتيهم الثواب، فإن العذاب يوم القيامة والثواب يوم القيامة. اقتصر في الذكر على العذاب لأن المقام مقام تهديد ولم يذكر الثواب. فإذا جاء العذاب ماذا يقول أهل التمرد؟ فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك، هذا ما ينفعهم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، هذا الندامة ما تنفع يوم القيامة، فلا بد من الآن كما أمر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فالذي يريد تصدق تصدق من الآن، والذي يريد أن يكون صالحا يكون صالحا من الآن، أما بعد الغرغرة وبعد الموت فلا عودة ولا رجوع ولا استجابة لهذه المطالب. وقد أمهل الشخص سنين وعمر سنين، بعضهم عمر سنين وتجاوز أعمار أمة محمد وبعدها لم يقم بما أراد الله سبحانه وتعالى، فهذا ما ينفعه. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عمركم الله 60-70 وبعضكم تجاوز ذلك، وهكذا على رؤوسكم الشيب وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير، ما ينفع. فالشيب إما أن النذير إما أن يكون الشيب على قول أو يكون النذير الرسل وأتباع الرسل ممن هم أيضا قاموا بالنذارة اقتداء برسلهم وتنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذا الثاني هو الأقرب. وجاءكم النذير أي من ينذركم، وقيل في النذير هو الشيء. فهذه الندامة وهذه الحسرات والعبرات التي تسكب يوم القيامة ما تنفع، فالله سبحانه قد أبان السبيل وأوضح الطريقة وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر الذي تمرد عنه أو عليه من تمرد. وبعدها الندامة والندم والحسرة وكله كذب، لو ردهم الله ما استجابوا ما استجابوا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن أولئك المتمردين، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كل هذا كذب منهم الذي ذكره الله عنهم. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، كذب ما هم حوله، سيعودون إلى ما شبوا عليه وشاقوا عليه من الباطل ومن التمرد على الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله السلامة. ما في إلا التلاعن يوم القيامة بينهم كما أخبر الله جل وعلا، والبراءة كل واحد يتبرأ من الثاني. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، وارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، هذا لا ينفع، نعمل صالحا إنا موقنون لا ينفع. وهكذا ما ذكر من البراءة: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الحاصل هذه الآية في هؤلاء الذين سيندمون عن هذا على هذا الحال الذي هم عليه، وليست خاصة، كل بحسبه يندم، ليست خاصة في الكافر، حتى المسلم المتمرد سيندم ويتمنى أنه ما أطاع أولئك المبتدعة الذين كانوا يدعونه البدع والعياذ بالله، فإنه معرض لعذاب الله، وكل في عذاب الله بحسبه. فالكافر عذابه ليس كعذاب المتمرد العاصي من أهل الإسلام، لكنه معرض للندامة أيضا اتباعه لساداته وكبرائه ورؤوس أهل البدع الذين أضلوه السبيل، فله نصيب وقسط من هذه الندامة إن لم يسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلان خليلا. وهذه الندامة سببها لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال رحمه الله، وذكر أنهم سكنوا في مساكن الظلمة ممن أهلكهم الله سبحانه وسلكوا سبيلهم، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، ذكرنا لكم الآثار وهكذا الأخبار، أو أريناكم الآثار وذكرنا لكم الأخبار عن أولئك الذين ظلموا أنفسهم فأهلكناهم بسبب ظلمهم وسكنتم في مساكنهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم، أي بالآثار الظاهرة وبالأخبار المتواترة، وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم مكر شديد عندهم كما قال الله وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالكفار يمكرون والله يمكر بهم سبحانه وتعالى، وعندهم وعند الله سبحانه وتعالى مكرهم مطلع عليه، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فما هي إن هذه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال؟ هذه إن الموجودة هنا في هذا الكلام العظيم في بيان مكر الكافرين، ما هي وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال؟ نعم، مخففة من الثقيلة، وإن كان مكرهم على كسر اللام لتزول منه الجبال، فهي مخففة من الثقيلة، فمكرهم عظيم. وقيل نافي أظن مع الفتح لتزول منه الجبال على فتح اللام، ما كان مكرهم، حتى هنا منهم من اختار فيها النفي، وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي مكرهم على كباره إلا أنه ما هو شيء، مكر الله سبحانه وتعالى يبوره، لكن منهم من اختار التخفيف له أنه مخفف من الثقيلة. والنفي ليس ببعيد، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي أن مكرهم ما تزول منه الجبال. قال رحمه الله، قوله تعالى وأنذر الناس، خوفهم يوم، أي بيوم، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. ظاهر أنه يوم على ما هو عليه، ما أدري لماذا قال بيوم، ما يحتاج إلى الخوف. قوله وأنذر الناس خوفهم يوم، أي بيوم يأتيهم العذاب، وهذا سائغ من حيث قال خوفته بكذا، خوفهم بيوم كذا، والناس تستعمل هذا الشيء، وقال أنا خوفت بكذا وما خاف. قوله يوم يأتيهم العذاب وهو يوم القيامة، فيقول الذين ظلموا أشركوا ربنا أخرنا أمهلنا إلى أجل قريب، هذا سؤالهم، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا سؤال ما هو مجاب أبدا. وهنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، يريدون أن يجيبوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سمعت أنهم ليسوا صادقين في هذا، ربنا أخرنا أمهلنا إلى أجل قريب، هذا سؤالهم الرد إلى الدنيا، أيرجعنا إليها نجب دعوتك ونتبع الرسل فيجابون، أولم تكونوا أقسمتم من قبل حلفتم في دار الدنيا ما لكم من زوال عنها، أي لا تبعثون، صلى الله عليه وسلم منكر البعث، فما لكم من زوال أي أنكم أقسمتم أنه ما فيه بعث ولا نشور، فلذلك ركنتم إلى الدنيا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا. ما لكم من زوال عنها أي لا تبعثون، وهو قوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، لا يبعث الله من يموت، أقسموا بالله اجتهدوا في الأيمان، لا يبعث الله من يموت، هؤلاء فيهم إجرام، بلغوا الدروة في الإجرام. قوله وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان، قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، أي عرفتم عقوبتنا إياهم، وضربنا لكم الأمثال، أي بينا أن مثلكم كمثلهم. قوله تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، أي جزاء مكرهم، وإن كان مكرهم، قرى علي وابن مسعود، علي وابن مسعود، وإن كاد مكرهم بالدال، وقرى العامة بالنون لتزول منه الجبال، قرى العامة لتزول بكسر اللام الأولى ونصب الثانية، ومعناه هو ما كان مكرهم، معنى هذا نافية، وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، واللام هذه لام الجحود التي تقع بعد إن النافية أو بعد النفي، تقع بعد النفي وليست للتعليل، وإنما هي لام الجحود لأن إن نافية. وقال الحسن إن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال، وقيل معناه إن مكرهم لا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثوة الجبال. وقرأ ابن جريج والكسائي لتزول بفتح اللام الأولى ورفع الثانية، معناه إن مكرهم وإن عظم حتى بلغ محلا يزيل الجبال لم يقدروا على إزالة أمر محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معنى عظيم، وإن عظم مكرهم حتى بلغ هذا المبلغ الذي ربما تزال منه هذه الصخور، تزال منه هذه الأجرام الشديدة، فإنهم لا يستطيعون إزالة أمر محمد. هذه تسلية للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، قبل ذلك تسلية لرسول الله ولأصحاب رسول الله، تثبيت لهم أنكم لا تبالوا بهذا الذي هم عليه من الصنيع وهذا المكر، لو بلغ مكرهم ما بلغ، حتى إنه لتزول منه هذه الأجرام الشديدة العظيمة، فإنهم لا يستطيعون إزالة أمركم وإزالة دينكم وما أنتم عليه من الخير. هذه آية عظيمة على المعنى الثاني، وحتى على المعنى الأول أيضا معنى عظيم، كما قال الحسن وإن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال، مكر ضعيف، وإذا كان كذلك فلا يستطيعون أن يتقدموا وأن يتأخروا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، لن يضروكم إلا أذى. وقال قتادة معناه وإن كان شركهم لتزول منه الجبال، وهو قوله تعالى وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ويحكى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى الآية أنها نزلت في نمرود الجباري الذي حاج إبراهيم في ربه، وذلك أنه قال إن كان ما يقول إبراهيم حقا فلا أنتهي حتى أصعد السماء، فأعلم ما فيها، فعمد إلى أربعة أفرخ من النسور فرباها حتى شبت، واتخذ تابوتا وجعل له بابا من أعلى وبابا من أسفل، وقعد نمرود مع رجل في التابوت ونصب خشبات في أطراف التابوت، وجعل على رؤوسها اللحم، وربط التابوت بأرجل النسور، فطرنا وصعدنا طمعا في اللحم حتى مضى يوم وأبعدنا في الهواء، فقال نمرود لصاحبه افتح الباب الأعلى وانظر إلى السماء هل قربناها وقربناها، ففتح الباب ونظر فقال إن السماء كهيئتها، ثم قال افتح الباب الأسفل ونظر إلى الأرض كيف تراها، ففعل فقال أرى الأرض مثل اللجة والجبال مثل الدخان، فطارت النسور يوما آخر وارتفعت حتى حالت الريح بينها وبين الطيران، فقال لصاحب افتح الباب، ففتح الأعلى فإذا السماء كهيئتها، وفتح الأسفل فإذا الأرض سوداء مظلمة، فنودي أيها الطاغية أين تريد؟ هذا الله أعلم به. ويحكى عن علي بن أبي طالب فمثله يكون من الإسرائيليات، فهو أليق بها وألصق بها، لذلك أتى بهذه الصيغة التي تدل على تضعيفه. ويحكى هذا إن شاء الله يكفي، الذي أخذناه يكفي. فعندما نسأله وأنذر الناس، من الناس هنا الذين أمر رسول الله بنذارتهم؟ نعم، قيل الناس عموما، فالمسلم والكافر، فإن المسلم أيضا ينذر، وإنما تنذر من اتبع الذكر. وقيل الناس هنا عموم الكفار، وقيل نعم كفار مكة فقط، وهذا لفظ عام وأريد به الخصوص، وهذا سائق. أحسنت بارك الله فيك. قول وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فما هي إن على هذه القراءة السبعية؟ نافية هنا، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فهي نافية واللام لام جحود، وعلى القراءة الأخرى مخففة، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي مكر عظيم شديد تكاد أن تزول منه الجبال، ومع ذلك لا يستطيعون إزالة أمر محمد. قراءتان، واحدة مخففة وهي السبعية التي عندنا، والثانية واحدة نافية وهي السبعية التي عندنا، والثانية مخففة. لتزول بفتح اللام ورفع اللام الثانية، فتح اللام الأولى ورفع اللام الثانية مخففة، وكسر اللام الأولى وفتح اللام الثانية نافية. قال ما حكم لبس الزفاف للمرأة في ليلة زفافها إن كان من باب تقليد أعداء الإسلام؟ وهذا الثوب الذي تلبسه مفصل على تلك التفصيلات التي يفصلها أعداء الله، ننصحها أن لا تفعل، وقد نهينا عن التشبه بأعداء الله سواء كان في الزي أو في غيره من الأمور. فإن كان هذا ثوب الزفاف الذي تلبسه تفصيله على التفصيل أثواب الكافرات أيام زفافهن فما يجوز هذا. وإن كان تلبس ثوب من الأثواب جميل تفصيل جيد ليس فيه تقليد لأعداء الإسلام سواء كان أبيض أو غير أبيض، ما فيه ما نعمل لبسه. والمرأة لا شك أن هذا اليوم تتزين فيه بأبهى الحلل وأجمل الحلل والأثواب، ومن الأثواب الجميلة الثوب الأبيض. الثوب الأبيض ثوب جميل، فإذا لبسته وليس على تفصيل أولئك ما فيه دليل على التحريم. الذي يقول بأنه حرام يحتاج يأتي بدليل، وإنما الحرام من يكون على تفصيل الكافرات وعلى نفس الهيئة والشكل، تلبس ربما طربوش، تلبس ذلك الأشياء، القبعة تلك على رأسها، وذلك الثوب الأبيض الذي على الهيئة تلك التي عند الكافرات، هذا ما يجوز لها. قال حديث ما صحة هذا الحديث؟ رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع ركعات. الشيخنا رحمه الله صححه، ومن أهل العلم من أعله فهو معل، فلم يثبت لا من قوله ولا من فعله. وأما من فعله فلا شك أنه منكر، كما أنكر شيخ الإسلام وجماعة أنه صلى أربعا من فعله، ولكن الخلاف من قوله هل ثبت أو لم يثبت من قوله رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. الشيخ مقبل رحمه الله ذكره في الجامع صحيح المسند، وفيه علة ذكرها بعض أهل العلم، أظن قرأناها من كلام ابن رجب أو غيره. قال ما حكم لبس الخاتم الحديد للرجال؟ فيه خلاف. خاتم الحديد للرجال فيه خلاف، فجاءت بعض الأحاديث أنه من حلل أهل النار، وأنه حلة من حلل أهل النار. حسن هذه الأحاديث بعض العلماء، هذا الحديث يعارضه هذه الأحاديث التي حسنها بعضهم يعارضها الحديث الذي في الصحيح تمسن أو خاتم من الحديث في ذلك الرجل الذي أراد أن يتزوج تلك المرأة التي أرادت أن تهب نفسها لرسول الله وليس لرسول الله حاجة فيها، فتقدم لخطبتها من رسول الله قال هل معك شيء إلى آخر ذلك، لأن قال له التمسن أو خاتم من الحديث، فهذا يدل على جواز لبس الخاتم من حديد. فلماذا يلتمسه؟ من أجل إيش؟ من أجل يعطيها وتلبسه وتنتفع به في اللبس، هذا الأصل تنتفع به باللبس. وهم يقولون خاتم الحديد حرام للرجال وللنساء، للرجال وللنساء خاتم الحديد حرام لأنه حلة أهل النار، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمس له خاتم من حديد سيعطيها من أجل تبيعه أو تشتري. الأصل أن المرأة ستستعمله وتتحلى به يكون حلية لها، هذا هو الصحيح. هن خاتم الحديد جائز لبسه، هذه الأحاديث عنها من قال بجواز لبس خاتم الحديد، ومنهم البخاري أشار إلى إعلالها رحمه الله، فهي لم تثبت أنه حل من حلل أهل النار بدليل هذا الحديث الذي هو أقوى منها في الصحيح. حاصل هي مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن هذا الذي يظهر لي قوة دليل من يقول بالجواز، لأنهم ما يقولون هو حرام على الرجال فقط، يقولون حرام على الرجال وعلى النساء الخاتم من حديد، وهذا رسول الله يقول له التمس له خاتم من حديد من أجل يعطي هذه المرأة مهرا لا شك أنها ستلبس، هذا هو ظاهر السياق.